الرواية من فضلك يا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وجعلنا الليل والنهار آيتين مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مهموما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل Allah Allah Allah

إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يرضيك ربك فترضى فَإِذَا فَرَغْتَ فَارْغَبْ كفر صدق الله.